وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أحسن الله إليك يا شيخ، نستأذنك يا شيخ في طرح هذا السؤال الذي فيه شيء من سوء الأدب. يقول: أنتم تربون الناس وطلبة العلم خاصة على الطعن في الدعاء، وهذا يؤدي إلى أن يرى طالب العلم أو طلاب العلم أنفسهم على صواب وباقي الناس على خطأ، فهل هذا المنهج سديد ومناسب؟ ليس ما سطر في هذه الورقة ودون سؤالا بغريب علينا، بل هو معتاد من أرباب الضلالة والمتعصبة لأهل الأهواء وأرباب التقليد الأعمى. وأنا أجيب على هذا السؤال إن شاء الله من عدة أوجه. الوجه الأول أن الرد على المخالف هو من أصول أهل السنة والجماعة، سواء كانت المخالفة بدعية أو ليست بدعية، والنقل متواتر بذلك. وأول من رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على طائفة من أهل الإسلام من أصحابه رضي الله عنهم، فإنه لما خرج من مكة بعد الفتح إلى ثقيف وهوازن مروا بسدرة يقال لها ذات أنواب للمشركين يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم، فقال الحدثاء مسلمة الفتح: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواب كما لهم ذات أنواب. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فقال: إنكم قوم تجهلون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم. وفي مقدمة صحيح مسلم وشرح السنة للبغوي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. ومما صح به النقل في رد المخالفة ما رواه البخاري وغيره عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى غلاما يحذف بالحصى قريبا له، فقال: لا تفعل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها لا تقتل صيدا ولا تنكأ عدوا بل تكسر السن وتفقأ العين. فأعاد الغلام فأعاد عليه الحديث ثم قال: لا أكلمك أبدا، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدث. وقد قدمت لكم في ما مضى من الجلسات حديث ابن عباس رضي الله عنه، وأظنه مشهورا عندكم واضح. تحدث قال: والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. فقيل: وكيف؟ قال: تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه، يعني على من أتى بها. وقد أجمع أهل السنة على التحذير من البدع والمبتدعة، وحذروا من مجالستهم ومجادلتهم من ذلكم. قول مصعب ابن سعد رحمه الله: لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتبعه على بدعته، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. وحكيت لكم في صباح هذا اليوم على ما أظن نصيحة أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله لصاحبه أيوب السختياني رحمه الله، ولكن أعيدها للمناسبة. قال أبو قلابة: يا أيوب احفظ عني أربعة، لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فينبذوا فيه ما شاءوا، فينبذوا فيه ما شاءوا. وما طرح في السؤال من أننا نربي الطلبة على الجرأة على الدعاة كما قال أو عبارة نحوها، هذا ليس بجديد، بل هو قديم جدا، قيل في القرون المفضلة. فقد حكى الذهبي في الميزان وغيره في ترجمة عمرو بن عبيد عن عاصم الأحول رحمه الله قال: كنت في مجلس قتادة فذكر عمرو بن عبيد، وعمرو بن عبيد هذا معتزلي قدري فيه بلايا، فوقع فيه يعني قتادة، فقال عاصم: لا أرى أن يقع العلماء في بعضهم، أو لا أرى أن يقع بعض العلماء في بعض. فقال قتادة: أما تدري يا أحول أن الرجل إذا ابتدع بدعة يجب أن يذكر ليعلم؟ وهذا عند السلف رحمهم الله في الداعية لبدعته الذي يقررها حتى تكون السنة صافية نقية. وعلى هذا فنحن ولله الحمد والله لا نقرر أصلا من الأصول، ولا نقعد قاعدة من تلقاء أنفسنا، بل ما نقوله فيكم وفي غيركم هو مسلك السلف رحمهم الله، وذلكم المسلك والمنهج مبني على الكتاب، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اعلم يا بني أن الدعاة ثلاثة أصناف: أحدهم دعاة البصيرة ومربية الناس على الفقه في دين الله من الكتاب والسنة وفق سيرة السلف الصالح، وهؤلاء هم الذين يجب على المسلمين أن يتقربوا إلى الله بمحبتهم، وأن يوالوهم في ذات الله، وأن يعادوا من يعادوهم في ذات الله. الثاني، الصنف الثاني، دعاة الجهل الذين تصدروا ميدان الدعوة وليس عندهم من الفقه ما يؤهلهم للدعوة، فهؤلاء يناصحون ويعلمون ويفقهون ويربطون بأهل العلم، فإن استجابوا وانقادوا صلح حالهم وكانوا أصحاب سنة، وإلا فإنهم يلحقون بالمبتدعة ولا كرامة عين. الصنف الثالث دعاة الضلال، دعاة الضلال، دعاة الهوى الذين يحرفون المسلمين عامة والشباب من الرجال والنساء خاصة عن السنة إلى البدع والمحدثات ومصادرهم الكتب الفكرية، فهؤلاء هم الذين يتقرب إلى الله ببغضهم، يتقرب إلى الله ببغضهم والإغلاظ لهم والتحذير منهم. وقد قدمت لكم الأدلة من الكتاب والسنة ومن أقوال السلف الصالح، وأزيدها هنا بعض الأقوال. فعن أمير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدين وجميع خلفاء محمد صلى الله عليه وسلم الأربعة هم أمراء مؤمنين، أعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: إياكم والرأي، إياكم وأهل الرأي، فإنهم أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وأنصحكم يا أبنائي ويا بناتي من يسمعني هنا في هذا الجامع وعبر البرنامج الانترنت، أن تكبوا على كتب السلف، كتب الأئمة، فإنها فيها النقل بالإسناد لأصول الدين وفروعه، وأن تبتعدوا وتحذروا الكتب الفكرية، الكتب الفكرية المعاصرة وكتب المبتدعة، فإنها هي سلم إلى كتب المبتدعة القدامى، فما فيها من فقه الدين إلا القليل النذر المخلوط بالباطل والانحراف. نعم.